حصريا على موقع مارادونا.com. مشيت في شارع الغرام كان أول مرة أحب والقلب مستجد فرحان باللي أنا فيه مشاعر جديدة لن بس اللي جرى الغرام جابني هرا حالتي بقت متأخرة اللي حصل لي ده حرام مشيت في شارع الغرام خطفني في سحر الهيال ولما دودي من اللي فيه لقيت كل اللي فيه اوهام حبيته وسابني ومشي بعد اللي عملته نسي انا اتعلقت بيه هو ولا حبيني بس المشكلة انه قال قبل كده لو بعدت عنه يوم مش هيعيش من غير انا عيش اللي بتا مجروحين الله المعين علي جرالنا من الغرام مشيت في شارع الغرام خطفني في سحر الهيال ولما دقت من اللي فيه لقيت كل اللي فيه اوهام مع انهم غاليين انا كنت بمدح فيه دايما طول السنين لو المشكلة لما جيت انساها انا نسيت نفسي وهو لا جاب لي عقدة في الحياة مشيت في شارع الغرام خطفني في سحر الهيال ولما دقت من اللي فيه لقيت كل اللي فيه حصري على موقع مارادونا.com.